نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل هذا القرض هل يشمل القول والعمل أم فقط الصدقة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يرغب المؤمنين بأن يقدموا عملا صالحا يكون من أسباب نجاتهم يوم لقائهم لرب العزة والجلال. والأصل في إطلاق لفظة القرض أن يراد بها الأمور المالية، ولا شك أن ما يقدمه الإنسان من صدقات وتبرعات في سبل الخير أنها تكون من أسباب نيل الإنسان للأجر والثواب الأخروي. ولذلك فإن المؤمن حريص على تقديم عمل صالح يكون من أسباب نجاته يوم القيامة، ومن أسباب رفعة درجته في تلك الدار. والأصل في القروض أن تكون في الأمور المالية، ولذا فإن المؤمن حريص على أن يقدم مالا في سبل الخير ليكون ذلك من أسباب نجاته يوم القيامة. ويلاحظ العبد فيما يقدمه من صدقات أن يكون محتسبا للأجر والثواب فيها، بحيث يكون مؤملا في حصوله على الأجر الأخروي وعلى رضا رب العزة والجلال. وينبغي بالإنسان أن يكون ممن طابت نفسه بما يقدمه ليوم القيامة، ليكون ذلك من أسباب قبول صدقته التي تصدق بها. وبعض أهل العلم فسر هذه الآية بالتطوعات التي تكون من جميع الأعمال، سواء كانت من الأمور المالية أو كانت من التطوع، أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل. وأسأله سبحانه لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يجمع الله كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يسلم أموالهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونستقبل رسائلكم النصية على واتساب البرنامج رقم 0-11-44-254-18. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي